احنا بنرفعهم معهم تعيش بادابهم اصلهم تسترد مع اخوك. اوعى تاخد بنت لهمينا لعن تعزله من اخوك. ابنك تعوض وما تقدرش تعوض اخوك. من تاني من تاني من تاني يا فنان. الاخ اخ اخ اخ اخ اخ اخ يا سامع بقول تسمع مجارة على اخوك على اخوك اخوك. الاخ اخ اخ يا سامع بقول تسمع مجارة على اخوك. خد الاصيل الميت الحبل ترفعه مع اخوك. تعيش معاك بادابها واصلها وتسطر الكلام مع اخوك. اوعى تاخد بنت الهمينة اللي عند فرجك من اخوك. ابنك تعوض لكن ما تقدرش تعوض اخوك اخوك الاخ اخ اخ ملهوش عويل. الاخ ملوش عويل يا ولد. ولا تتهبه الي واول من منان على امك يجري حبيب تلاقي عند الشدائد وسحق الطيب تلاقيني. تقعد 10 سنين ما تكلمش اخوك بس يروح له خبر كده وقول له ده زعلان مع واحد بعد الكوبري يجي يطلب عليك في النار اخوك يعني عمر الدم ما يبقى ميه اخوك. اسمح يا لا حبيبي واشتري يا لا على خد الاصيل المحترم بين الحمل ترفعه مع اخوه. تعيش معاك في السفاف وتطير لسديمه وتصغر الياباب اوعى تاخد بنت اليمين لعن تعزينا من اخوك. تخريب كلام العين تسحب السلاح وتجح في الغلط مع اخوك. ابنك تعوض وما تقدرش تعوض اخوك. يا ريت الناس اللي واقفه تقف بعدين عشان في بشواش هناك بعربيه من هناك عمال اصور من بدري. عم عم عم انا في البجرات من الحيين وحصل من الوحشين وحصلني والضرع فيه صرح الزرع عن همج لنا فحشته وبصلني والضجع في يمني لتبعد الوحشين. حفاظ هي لما نزلت يوسف وراحت مليان الكلام الواد الصغير طلع لفوق وبعدين عم يقول له اخويا اخويا ده ابن عمي قال له ما تجوب عن احلى قاعد قاعد ده وقت عشاء عشاء قال له انزل وعشيه ابوك ما مات يا جوي وانت ولد فينا اوعى تسمع للكلام وتشمت الوحش في احمر بيت قمارة يا اخو يا خسارة بهدلة تعالى نتعاتب يا اخويا وبلاش الخصام فيه واللي هتحكم عليا بيه ماشي على رجعتي ومش هينفع الكلام ده اقعد عدينا وحاسب ده انت دراعي يا جديد انت السند انت بعيني اللي ما بقش بديا طب كله فانا حبيبي وعملك عند الحساب تدقيق من الباشا ليش